السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون الله تعالى نبدأ هذه الليلة درسنا الأسبوعي، وسيكون بمشيئة الله في شرح كتاب الموافقات للشاطبي. قبل أن نشرع في شرح الكتاب، ينبغي أن نقدم بين يدي الكتاب مقدمة ولن نطيل فيها إن شاء الله، ولكنها ضرورية. فالكتاب من الكتب المطولة وليس من المختصرات، وشرح الكتب المطولة يختلف عن شرح المختصرات، وذلك لأنها في الغالب لا تحتاج إلى الوقوف عند كل كلمة منها وشرح مراد المؤلف بها، ولا تحتاج إلا إلى إضافات يسيرة في بعض المواضع ووقفات في مواضع أخرى بيان ما أجمله المؤلف أو أبهمه، وتفصيل ما يحتاج إلى تفصيل، وتقييد ما أطلقه وهو يحتاج إلى تقييد، أو إلى ضرب شيء من الأمثلة إن لم يكن مثل لها المصنف، و عادته أن يمثل ولا يخلي كتابه في أي يعني مسألة يطرقها عن إثرائه بالأمثلة. وأيضا في بعض المواقف يحتاج إلى أن يبين أن ما قاله ليس على ما جرى عليه جمهور العلماء، أو أنه لا يمكن قبوله بهذا المعنى الذي ساقه إلا بشيء من التأويل. ولذلك سيكون إن شاء الله عملنا فيه أو طريقتنا في شرحه مختلفة عن طريقة شرح المختصرات السابقة التي شرحناها. الكتاب كما هو معروف يعني لم يكن مشهورا منذ تأليفه إلا في العصر الحديث إن صحت التسمية، فهو قد طبع أكثر من طبعة، ومع طباعته وشرح الشيخ عبد الله دراز عليه والشيخ الخضر حسين وغيرهم من المشائخ الكبار، المشائخ الأزهر وطبقتهم، مع أنهم يعني حققوه وأخرجوه، إلا أنه لم يشتهر إلا بعد أن انتشر أو اشتهر ما يعرف بعلم المقاصد، وذلك لأن الشاطبي رحمه الله قد خص كتابه هذا بباب أو كتاب سماه المقاصد، فاشتهر عن طريق علم المقاصد ولم يكن عند المتقدمين علما مستقلا يسمى علم المقاصد، وإنما كانوا يعرضون له في أثناء كلامهم عن المناسبة وعن الوصف المناسب. ثم في العصر الحديث لما كثرت المسائل المستجدة وتعددت النوازل احتاج علماء هذا العصر إلى من يعني يستندون إليه من المتقدمين في دراسة هذا العلم ليكون لهم يعني مرجعا، فوجدوا كتاب المقاصد الذي هو أحد الكتب التي اشتمل عليها كتاب الموافقات، فأكثروا الدرس حوله وتدارسوه وألفت كثير من الرسائل العلمية حول المقاصد عند الشاطبي أو ثم المقاصد عموما ثم حول نتاج الشاطبي رحمه الله. فاشتهار هذا الكتاب جاء من جهة أحد يعني أبوابه الكبار، وهو ما يتعلق بباب المقاصد، فوصل إلى الناس، ثم يعني تلقفه الباحثون والدارسون على مختلف مشاربهم ومنازعهم، وكل ينهل منه ويقرأه بحسب يعني تكوينه هو العلمي من قبل، ويحاول أن يستفيد منه ليخدم فكرته التي يسعى إليها. فهناك يعني أناس وجدوا في ما أطلقه من كلام في باب المقاصد وفي غيرها ما يمكن أن يستغل في فتح الباب في كثير من الأمور والتيسير والتسهيل فيها وعدم الالتزام بما عليه الجمهور في وأئمة المذاهب في تلك المسائل. وهم أيضا يعلنون أنهم ما جاءوا بجديد، وأنهم يعني إنما أخذوا بما قاله الشاطبي في موافقاته، والشاطبي حسبك به علما من أعلام المسلمين المشهورين. فإذا قيل لهم قد توسعتم وخالفتم النصوص مثلا باسم المقاصد، قالوا نحن ما زلنا يعني نستند إلى كتاب الموافقات وإلى ما قاله، وربما نقلوا من كلام الشاطبي ما يعني يستندون إليه ويدللون به على أنهم ما برحوا يعني يحتمون بهذا بكتابه ويستفيدون من كتابه، وأنهم ما زالوا لم يبرحوا عتبة بابه، ويعني يجدون لهم سلفا في مثل هذا. وربما ليست كل نصوصه توافقهم أو تسعفهم بذلك، فهم قد أخذوا في بعض كلامه وتركوا بعضه، وأخذوا المطلق وتركوا المقيد. وفي المقابل أيضا نجد جملة من يعني الباحثين يقولون إنهم ضموا كلام الشاطبي بعضه إلى بعض، وأنه يعني ما كان يقصد ما زعمه أولئك، وخرجوا لنا بقراءة أخرى مختلفة. وهكذا يعني هذه الكتب الكبيرة والكتب يعني العظيمة دائما يدور حولها مثل هذا النقاش الكبير، وهذا يعني يجعل الكتاب بحاجة إلى المدارسة وبحاجة إلى القراءة تلو القراءة وضم بعض الكتاب إلى بعض، وعدم إغفال ما يقوله المصنف أو تطويع كلامه لما نريده، ولا فلا ينبغي لنا أن يعني نطوع كلامه حيثما وجدناه لما يعني يريد نريده أو يريده أهل العصر من زيادة التفلت من بعض قيود الشريعة أو التخفف من بعض تكاليفها، فمثل هذا لا يعفي، لأن الشاطبي نفسه يعني ذكر في كتابه وفي مقدمته أنه ينبغي على من يقرأ مثل هذا الكتاب أنه إذا وجد فيه ما يعني يخالف المألوف فعليه أن يراجع، وعليه أن يعتمد ما في الكتاب وما في السنة، وهو المرجع وهما المرجع الوحيد لمن أراد أن يعني يفتي أو يجتهد في شيء من علوم الشريعة. وما عداه من الكتب ومن القواعد ومن الأصول فإنما هي آلات موصلة ومعينة للباحث على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب كما هو معروف يعني ألف في القرن الثامن الهجري، وهو يعد نقلة كبيرة في التأليف في علم أصول الفقه، من حيث الأسلوب ومن حيث المضمون ومن حيث الطريقة ومن حيث الموضوعات التي طرقها. لم يكن هدف المؤلف إلغاء التراث الأصولي وجعل هذا الكتاب بديلا عنه، ولكنه في مواضع من كتابه يقول: وإذا ضممنا هذا إلى ما قاله الأصوليون كان الأمر كذا وكذا وكذا، فهو يريد أن يضم ما في هذا الكتاب إلى ما في كتب أصول الفقه مع تصحيح ما يقع من خطأ أو يعني تجاوز في تلك الكتب. المؤلف أيضا استهدف بكتابه علماء المذاهب، ولم يستهدف المبتدئين في الطلب، استهدف علماء المذاهب الذين قاربوا الاجتهاد. ولذلك تجد أن لغته جزلة وعباراته متينة، لا يستطيع الإفادة مما فيها من المعاني إلا من راض كتب العلماء ومارسها ممارسة طويلة واطلع عليها وعرف مواضع الصعوبة فيها ومواضع السهولة، وعرف مواضع الإجمال ومواضع البيان. ولهذا السبب فالكتاب بحاجة إلى أن يتدارس وأن يقرأ وأن يناقش، وأن تكون أن يكون شرحه ومدارسته أيضا من مدارس مختلفة ومن يعني باحثين مختلفين، حتى لا يكون بعضهم تابعا لبعض ناقلا لكلام بعض من غير إضافة. أيضا حينما نقرأ مثل هذا الكتاب ونعلق عليه ينبغي أن يعني تكون الموافقة حين تكون على هدى وبصيرة، والمخالفة حين تكون أيضا بدليل وليس بمجرد يعني الهوى أو بمجرد عدم الرغبة أو عدم الألف لما جاء به هذا الكتاب. ستكون إن شاء الله طريقتنا في شرح هذا الكتاب هي أننا نبدأ بإعطاء نبذة يسيرة عن المسألة محل الدرس، ثم نربطها بما في كتب أصول الفقه إن كانت مما يبحثه علماء أصول الفقه وأين يبحثونها، وبعد ذلك نقرأ نص المؤلف ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق في أثناء القراءة، إما لإيضاح شيء مجمل أو لزيادة قيد أو لبيان عبارة أو جزها المصنف. أما الأسئلة فنأمل أن تجمع وتسلم للأخ القارئ الشيخ سعيد، وإن شاء الله يكون الجواب عنها في الأسبوع التالي في بداية الدرس، يكون الجواب عن أسئلة الدرس الماضي. هذه الطريقة إن شاء الله سنسير عليها في شرح هذا الكتاب، ولن يكون الشرح طويلا مملا، فحيث كانت العبارة واضحة لا حاجة إلى يعني مزيد كلام حولها، وإنما نتوقف عندما نجد أن بعض العبارات قد يغيب معناها أو يخفى على بعض الحاضرين. المصنف كما هو معلوم جعل الكتاب 5 أقسام. القسم الأول جعله في مقدمات، وذكر تحته 13 مقدمة. والقسم الثاني في الأحكام، في الأحكام الشرعية من حيث تصورها وأقسامها و ما يتعلق بذلك، وهذا القسم وإن كان موجوداً عند الأصوليين بخلاف القسم الأول الذي هو في المقدمات، فإن المقدمات الموجودة عند الأصوليين تختلف عن المقدمات التي ذكرها الشاطبي هنا، وكما سنعرف إن شاء الله تفصيلاً. لكن في باب الأحكام هذا موجود عند الأصوليين، والتقسيمات قد تكون متوافقة في الجملة، ولكن الشاطبي له إضافات مهمة جدا ومعينة لطالب العلم الذي يصبو إلى أن يصل إلى رتبة الاجتهاد ولا يقف عند التقليد. القسم الثالث كان في الأدلة وما في المقاصد. القسم الثالث كان في المقاصد، والقسم الرابع في الأدلة، والقسم الخامس في الاجتهاد والتقليد. فكتابه على 5 أقسام، وسنبدأ بإذن الله تعالى بالمقدمات. المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تختلف عن ما يذكره الأصوليون عادة في مقدماتهم، فهم يذكرون بعض المقدمات الكلامية واللغوية، أما هو فقد ذكرها في شكل قواعد مهمة جدا لا بد من الإحاطة بها، وكثير منها ليس له باب خاص في أصول الفقه في أي كتاب من كتب أصول الفقه القديمة، لا تجده في يعني يعنون بهذا بهذه المقدمات في باب معين، لكن قد يعرضون لبعضها تبعا في مواضع من كتبهم المطولة. لعلنا يعني لا نطيل في قضية المقدمة. الحقيقة إن المصنف أيضا كتب مقدمة لكتابه هي عبارة عن قطعة نثرية جميلة، يعني حقيقة بأن تقرأ وأن تتأمل. بيّن فيها بعض أهداف التأليف، تأليف الكتاب، وبيّن فيها معاناته من يعني في أثناء التأليف وما بذله من جهد فيه. وهي يعني حقيقة بأن تقرأ، ولكن رأيت أننا لو قرأناها لأطلنا فيها، وربما يعني تحتاج أسبوعا أو أسبوعين وحدها، فلذلك نتركها ل يعني رغبة الإخوة القراء. ونبدأ بمقدمات الكتاب، وهي عبارة عن يعني تمهيد بذكر جملة من القواعد. أول هذه القواعد تتعلق بأن أصول الفقه هل هو قطعي أو ظني، أو هل هي، لأننا لما نقول أصول هل نعني العلم، علم أصول الفقه، أو نعني القواعد ذاتها؟ حتى الأصوليين لما عرفوا أصول الفقه تجد بعضهم يعرف بأنه القواعد نفسها، أن أصول الفقه هي القواعد التي وضعت لاستنباط الأحكام، وبعضهم يقول هو العلم بالقواعد، العلم بالقواعد. وحين نسميه علما فمعناه أنه يعني تدخل فيه هذه القواعد بالتبع. والعلوم أو الفنون حينما تعرف يذكر العلماء فيها يعني في تعريفها أو في دواخلها ما هو قطعي وما هو ظني، ولا تجد علما لا يذكر فيه إلا القطعيات. حتى مثلا العلوم التطبيقية كعلم الطب، مثلا علم الطب تجد فيه القطعي والظني، ومع هذا يسمى علما. فعلم الفقه وعلم الأصول مثل هذه العلوم، فيها القطعي وفيها الظني. ولهذا لما يعني عرف أصول الفقه بأنه العلم، وعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، اعترض عليه بأنه كيف يقال العلم وكثير من مسائل الفقه ظنية. فكان الجواب الأفضل عن هذا أن يقال نحن لا نقصد هنا بالعلم معناه عند المناطق، وإنما نقصد بالعلم يعني الفن المعروف من فنون الشريعة ومن علوم الشريعة الذي يشمل القطعي والظني. فلا يصح إيراد مثل هذا الاعتراض عليه. المصنف كما قلت بدأ مقدمته الأولى بقاعدة، قال أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية. وقد يكون في بعض النسخ أصول الفقه وأصول الدين قطعية لا ظنية. الأصوليون هل تكلموا عن مسألة قواعد أصول الفقه هل هي قطعية أو ظنية؟ نقول قليل منهم من تعرض لهذا، تعرض لها فيما أعلم بوضوح يعني وبتصريح القرافي في شرحه على المحصول للرازي، فقال إن أو نقل عن أبي الحسين البصري وجماعة أنهم قالوا أصول الفقه قطعية كأصول الدين، وكنت أشتغل به في أثناء التحقيق، فرجعت إلى كلام أبي الحسين البصري فما وجدته صريحا في أن أصول الفقه قطعية، وإنما صرح بأن أصول الدين قطعية، وأما أصول الفقه فلم يصرح بها. بعد هذا يعني وجد من يتكلم عن هذه المسألة ويدرسها، والشاطبي هنا صرح بأن أصول الفقه قطعية، لكنه حتى نفهم كلامه لابد أن نعرف ما مراده بأصول الفقه. هل مراده بها أدلة الفقه؟ وهل المراد بها أدلة الفقه الإجمالية أو كل دليل من أدلة الفقه؟ ثم هل يريد بأصول الفقه كل قواعده إذا كان يريد العلم؟ إذا كان يريد علم أصول الفقه هل يريد كل قواعده، كل ما ذكر فيه من قواعد، أو يريد يعني أصول هذه القواعد وما عداها فليس بداخل؟ هل يريد كلياته وأصوله، أو يريد كل ما دخل في علم أصول الفقه؟ هذا جانب يحتاج إلى جواب ولم نجده في كتابه. في الجانب الثاني أنه ما المراد بالقطعية؟ نحن نعرف أن القطع في اللغة يعني الفصل، فتقول قطعت الثوب مثلا إذا فصلته، فكل ما هو فاصل قاطع للنزاع عند العقلاء ينبغي أن يسمى قطعيا بناء على المعنى اللغوي. أما في تعريفاتهم للقطع فنجد أن الأصوليين منهم من يقول إن القطع هو الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، لا يحتمل يعني حكم لا يحتمل النقيض بأي حال من الأحوال، ومنهم من يقول بل القطع هو الحكم الذي لا يحتمل النقيض احتمالا له دليل قوي يمكن أن ينظر إليه ويراعى من قبل أهل العلم وأهل العقل الذين يعني يعرفون الأدلة ويعرفون ما يحتاج يعني ما يصح أن ينظر فيه وما لا يصح أن يؤبه به. فلهم مسلكان في التعريف، وهذان المسلكان لم يطردا، بل تجد العالم الواحد والمؤلف الواحد مرة يطلق القطع على ما لا يحتمل النقيض بحال ومقابله يسميه الظني، ومرة يطلق القطع على ما لا يعارضه دليل قوي يمكن أن يعني يقلل من احتمال صدقه. فحينئذ يعني هذا تجده مثلا في مواضع من كتاب الواحد، في الكتاب الواحد، فالذي مثلا يقول إن القرآن والسنة والإجماع والقياس ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي هذه أدلة متفق عليها وأدلة قطعية، هكذا قال بعضهم، وبعضهم استثنى القياس، أدلة قطعية وأدلة مجمع عليها وأدلة متفق عليها. هؤلاء لا يمكن أن يعنوا بالقطعية معناها الأول وهو الذي لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال. كذلك الذين نسب إليهم القول بأن خبر الواحد قطعي لا يريدون به أنه لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، بل يريدون به أنه إذا صح لا ينبغي أن يلتفت لغيره، فهو قد فصل النزاع وقد حسم المسألة ما لم يكن هناك معارض مثله أو أقوى منه. لكن في مواضع مثلا من كتبهم تجد أنهم يعني الرازي مثلا من أشهر ما أخذ عليه أنه يقول الأدلة، قال الأدلة اللفظية لا تصل إلى درجة القطع، وقد نقل المصنف هنا شيئا من كلام، مهما كانت الأدلة اللفظية لا تكون قاطعة لأنها تعترضها احتمالات عشرة. هذا ماذا يريد بالقطع هنا؟ يريد بالقطع ما يذكره المناطق من أنه ما لا يحتمل النقيض، وهذا ليس هو المعنى المتناسب مع ما في نصوص الشرع. فنصوص الشرع تدل على أن يعني الدليل إذا قوي ولم يوجد له معارض لا يلتفت إلى الاحتمالات البعيدة كاحتمال أنه منسوخ أو احتمال مع أننا لا نعرف ناسخا له أو العلماء كلهم ما وجدوا له ناسخا، واحتمال أنه ضعيف مع أن أهل الحديث كلهم مجمعون على صحته. فمثل هذه الاحتمالات لا يلتفتون إليها ولا يمكن أن يعني ينظر إليها، إضافة إلى أنهم يقولون هناك قرائن تحف بها بهذه الأخبار، منها موافقة العلماء على مر العصور للعمل به وعدم التوقف فيه وعدم ذكر ما يعارضه وعدم ذكر ناسخ له. فمثل هذه القرائن هي كافية لأن ترتقي بالظن إلى درجة القطعيات، وحين نجد يعني تعبيرات الأصوليين وخلافهم في أنه هل الآحاد يفيد القطع أو لا يفيد، ونجد أن الجمهور يقولون لا يفيد القطع، إنما يقصدون إذا قطع عن جميع قرائنه، وهذا لا وجود له عندنا في الشريعة، هذا إنما يوجد في أخبار الناس، يأتيك شخص بخبر وأنت يعني خالي الذهن منه والرجل موثوق عندك فيخبرك بخبر ما، فأنت يعني قد تقطع به بناء على يعني كلام مثل هذا الشخص، وقد تكون أنت من الناس الذين يكثرون التشكيك والاحتمالات فتقول لا هذا أراد به شيئا الله أعلم، قد يكون أراد كذا أو أراد كذا. أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من قرائن، لا تخلو من قرائن، هذه القرائن منها عمل الصحابة به، هل عملوا الصحابة به؟ هل اختلفوا حوله فعمل به بعضهم وتركه بعضهم؟ حينئذ نقول هو ظني، إذا اتفقوا على العمل به هل يوجد في القرآن ما يخالفه صراحة؟ هل يوجد في السنة ما يخالفه؟ هنا نتوقف فيه. أما حين يوجد الخبر الذي معناه وأصله ويعني فحواه ومفهومه موجودة في نصوص الشرع وعمل به العلماء كيف نتردد فيه؟ هذه القرائن كافية لأن ترتقي به إلى درجة القطع. فالذين قالوا بالقطعية فيه يريدون هذا النوع، أنه قطعي بما عرفوه من قرائن حوله، والذين قالوا هو ظني نظروا إليه مجردا عن هذه القرائن. إذن نستطيع أن نقول إن الشاطبي ما عرف أصول الفقه تعريفا دقيقا، هل أراد به الأدلة الكلية يعني كون الكتاب دليلا والسنة دليلا والقياس دليلا والإجماع دليلا مثلا، أو أراد به تفاصيل القواعد التي ذكرها العلماء ومنها قواعد الفهم للكتاب والسنة كقاعدة المفهوم مثلا، هل المفهوم يحتج به أو لا يحتج به، وقاعدة العام هل هو ظني أو قطعي، وإذا عارضه الخاص هل يقدم العام أو يقدم الخاص، مثل هذه القواعد لا نشك في أنها ظنية لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف فيها. فلهذا خلاصة ما يعني ذكره المصنف هنا أنه قال أصول الفقه قطعية لا ظنية. طيب نقول إن أراد به كليات العلم ككون الكتاب دليلا والسنة دليلا وما أشبه ذلك والإجماع دليلا، فهذه لا شك أنها قطعية. وإن أراد يعني تفاصيل قواعد أصول الفقه وما حواه علم أصول الفقه فلا يمكن أن يقول إنه كله قطعي. هو يشبهه بأصول الدين ونحن نقول صحيح، التشبيه صحيح. هو هنا يتكئ على أنه مثل ما قلنا إن أصول الدين قطعية كذلك أصول الفقه قطعية. نقول إن كنت تقصد بأصول الدين يعني القضايا التي أجمع عليها المسلمون وأجمعوا على أن من لا يعتقدها لا يعد مسلما ولا يدخل في الإسلام، فنعم هي قطعية. أما إن كنت تقصد ما أدخله علماء الكلام المسمين الذين يسمون بعلماء أصول الدين، كان يسمى علم الكلام، فما أدخلوه فيما يسمى بأصول الدين فهيهات أن تقول أنها كلها قطعية. بعيد أن نقول كل أصول الدين قطعية ونقصد به ما حوته كتب علم الكلام التي اختصت وسميت بكتب أصول الدين، بل كثير منها ظني. ولهذا أنكر ابن حزم وأنكر شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم على من قسم الدين إلى أصول وفروع، وقال هذا التقسيم لا أساس له. ماذا تريدون بالأصول والفروع؟ ما يمكنكم أن تقسموا الدين إلى أصول وفروع. إن قلتم المسائل العقلية أصولية والمسائل العملية فرعية فمعنى هذا أنكم تجعلون الصلاة والصيام والأركان الإسلام تجعلونها من الفروع، ثم تقولون الفروع شأنها يسير. كيف يكون يعني أركان الإسلام كيف تكون من الفروع؟ فالتقسيم نفسه غير مجدي، إلا إن كان المقصود به التقريب إلى أن في الدين عموما اعتقاد أو عمل فيه ما هو من المهمات الكبرى التي يعني يكون الولاء والبراء عليها ولا يدخل المسلم في الدين إلا بها، ومنه ما هو أقل شأنا من ذلك يمكن التسامح فيه والتغاضي عنه، هذا أمر صحيح. لكن هو اعترض عليهم حينما قسموه إلى أصول وفروع وقالوا أصول الدين لا نستدل فيها إلا بالقطعيات وأما فروع فنستدل فيها بالظنيات، وأصول الدين لا يجوز التقليد فيها وفروع يجوز التقليد فيها، إلى غير ذلك مما رتبوه على هذا التقسيم. فهم قد رتبوا على هذا التقسيم يعني أحكاما هي التي يعني أدت إلى الاعتراض على هذا التقسيم. فالمصنف أراد أن يأخذ من كلمة أصول الفقه أنها قطعية كما أخذ من أصول الدين أنها قطعية، ولكن هل يراد بأصول الدين كل جزئية ذكرت في الكتب المؤلفة في علم أصول الدين التي يعدونها من علم أصول الدين؟ لا، ما يريدون هذا. لو أرادوا هذا لوجدت مسائل كثيرة فيما يسمى بعلم الكلام أو بأصول الدين فيها خلاف قديم وحديث وتتنازعها أدلة، ولهذا يعني كثر الجدل حولها. فأراد أن يأخذ من مسألة كما أن أصول الدين قطعية أن أصول الفقه ظنية، واستدل على ذلك بأنها هي كليات الشريعة، والكليات لا يمكن أن تكون ظنية بل لا بد أن تستند إلى قطع. هذه خلاصة الكلام في الباب، يعني يمكن أن نلخصها بأنه أولا هو لم يحدد مراده بأصول الفقه هنا، هل مراده كل القواعد التي حوتها كتب أصول الفقه أو دخلت في تحت ما يسمى بعلم أصول الفقه، أو أنه يقصد الكليات التي اجتمع عليها المسلمون. الأمر الثاني أنه ماذا يريد بالقطع، فإذا حررنا هذين الأمرين نستطيع أن نقول أننا نوافقه أو نخالفه. فإن كان يريد الكليات التي أجمع عليها المسلمون فالجميع يوافق على أنها قطعية، وأما إن كان يريد كل قاعدة وكل مسألة مرت في العلوم أو في المؤلفات المعروفة بأصول الفقه فلا يوافق عليه ولا يمكن أن نوافق عليه. الأمر الثاني أيضا فيما يتعلق بالقطع، إن كان يريد بالقطع المعنى الأول فهذا لا يمكن أن يصدق، إن كان يريد المعنى الثاني فهو ستتسع دائرة القطعيات أكثر مما يعني ذكرناه في النقطة الأولى. ونشبه هذا أيضا بعلم أصول الدين أيضا، فحينما يقول أصول الدين مسائل أصول الدين قطعية، ما هي أصول الدين التي هي قطعية؟ هل هي كل مسألة كتبت ضمن الكتب المؤلفة تحت هذا الاسم؟ الجواب لا يمكن أن يكون نعم، ففي مسائل محل خلاف ومحل نظر ولا يمكن أن يعني ترفع إلى درجة القطع. لكن إذا قيل المراد بأصول الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان الجملي بهذه الأمور والاعتقاد الجازم بأن هناك بعث وجزاء وجنة ونار وأن الرسول حق وأن القرآن حق وأن هذا كتاب الله وكلام الله وأنه يجب العمل به، هذا في الجملة فإنه نعم هذه قطعيات وأدلتها قطعية. أما إذا دخلنا إلى تفاصيل التفاصيل فسنجد فيها ما ليس بقطعي. ولهذا يعني لما تكلموا في باب التقليد وجاءوا إلى قالوا إن أصول الدين لا يجوز التقليد فيها وفروع يجوز التقليد فيها، ما استطاعوا أن يحددوا ما هي أصول الدين التي يزعمون أنها لا لا لا اجتهاد فيها، فحصل يعني كثير من الخلط فيها، فلا يصح إلا أن تحال إلى يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأركان الإسلام الخمسة والأشياء التي يتفق عليها المسلمون سلفا وخلفا ولا يخالف فيها أحد، هذه هي أصول الدين التي تصل إلى درجة القطعية وأدلتها قطعية ولا يمكن أن يقع فيها خلاف إلا عن طريق المكابرة من المكابرين والعناد من المعاندين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات المقدمة الأولى: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه: أحدها إنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه. نعم. إذن هو يعني يشير في بداية كلامه إلى أن أصول الفقه قطعية، أصول الفقه في الدين، أصول الفقه في الدين يعني أصول التفقه في الدين قطعية لا ظنية، ثم يستدل على ذلك بأنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي، فجعل دليله مكونا من مقدمتين. الأولى أن أصول الفقه، أصول التفقه في الدين، هي راجعة إلى كليات الشريعة، فالأصول التي تؤدي إلى التفقه في الدين لابد أن تكون كلية وليست جزئيات. والمقدمة الثانية أنها إذا كانت كلية فإنها لابد أن تكون قطعية، لأنه لو هدمت الكليات ما بقي للدين أثر، هذه أصوله، أصول التفقه فيه. فإذا كان أصول الفقه في الدين، إذا كان أصول التفقه فيه ظنية يعني يتردد الناس فيها، فإنها إذا انهدمت كلياته ما بقي له أثر. ثم أراد أن يبين المقدمتين، فقال: بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، يعني أن هذه الكليات، أن الدليل عنها أنها راجعة إلى كليات الشريعة، قال هذا ظاهر بالاستقراء، أننا استقرأنا أصول الفقه في الدين فوجدناها ترجع إلى الكليات، ترجع إلى الكليات. وأما بيان الثاني وهو أن ما يرجع إلى الكل لا بد أن يكون قطعيا، فقال هذا الذي يحتاج إلى استدلال، فاستدل عليه من أوجه. قال الأول أنها ترجع إما إلى أصول عقلية أو إلى أصول استقرائية، إما أنها ثابتة بالعقل وإما أنها ثابتة بالاستقراء أو بمجموع الأمرين، إما أنها ثابتة بالعقل فصدق القرآن مثلا وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وعصمة الأنبياء من النبي عليه الصلاة والسلام من الكذب فيما يخبر به عن ربه، هذه أمور قطعية، يعني الدلالة عليها ثابتة قطعا من يعني العقل ومن المشاهدة والحس. قال: وإما أن تكون ثابتة بالاستقراء، حينما نستقرأ مثلا نصوص القرآن والسنة فنجد الأوامر كلها تدل على الطلب، وهذا الطلب إما إيجاب وإما ند، فلا تخرج عن هذين الأمرين إلا بقرائن، لا تخرج عن كونها أمر يعني أمر إيجاب أو ند إلا بقرينة، نستطيع أن نجزم بأن كل أمر في القرآن أو في السنة فهو للوجوب أو الندب لا يتعداهما إلا بدليل. بل قد يقول يعني بعضهم إنها للوجوب لا يتعداه إلا بدليل، كما قال الشيخ دراز هنا، لكن الحقيقة أن لو قيل إن المعنى هو الطلب الشامل للوجوب والندب يكون محل إجماع، فما خالف فيه إلا شذاذ لا قيمة لرأيهم ولا لقولهم، الذين يقولون إنها أن الأوامر في الشرع في القرآن والسنة ربما تخرج عن هذين الأمرين، ما تخرج أبدا عن الطلب، إما طلب إيجاب أو طلب ندب، إلا بقرينة واضحة تدل على أن الصيغة صيغة أمر وهي في الواقع ليست أمر، الصيغة جاءت على صيغة أمر، والواقع أنها ليست أمر. قال: الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة، يعني حينما نستقرأ أدلة الشريعة كلها نجد أنها تقرر أن ما كان مصلحة محضة فالشرع يعني يهدي إليه ويدل عليه ويأمر به، وما كان مفسدة أو غالبه مفسدة ينهى عنه، وما كانت مصلحته أعظم يأمر به ويدعو إليه. هذه مثل هذه القواعد العامة بالاستقراء نستطيع أن نعرف أنها محل وفاق، ولا يخالف فيها إلا مكابر أو جاهل لا يعتد بقوله. قوله: ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، يعني أن تكون القاعدة والأصل المستند إليه استند إلى العقل والنقل، استند إلى العقل واستند إلى النقل الاستقرائي بالاستقراء. وهذا مثل الإجماع مثلا، فإنه جمع فيه بين العقل والنقل، والعادة أيضا تجعلنا نستبعد أن يكون الناس يتفقون أو العلماء يتفقون جميعا على خلاف شرع الله، إضافة طبعا إلى ما فيه من النصوص الكثيرة المتضافرة التي تدل باستقرائها على أن ما أجمع عليه المسلمون فهو حق. قال: هذه هي أصول الفقه، يعني في نظره هو، يعني في منظوره هو، قال هذه التي تستحق أن تسمى أصول الفقه، فهي الكليات. إلى هنا نستطيع أن نوافقه، لكن الذي ذهب نظره إلى أصول الفقه بواقعها الموجود الآن وما في كتب أصول الفقه من قواعد لا يمكنه أن يسلم بهذا أبدا، بل كما قلنا في هذا أيضا نقول في كتب أصول الدين الآن التي تحويه كثير من كتب أصول الدين، هذه لا تخلو من أمور خلافية ظنية محتملة. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: والثاني إنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز للعادة. وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. خلاصة استدلال المصنف هنا أنه يستدل بكونها أصول الدين أو أنها أصول الفقه في الدين أنها لابد أن تكون قطعية، استدلال يعني من الاسم نفسه يعني، لكن هو ما حدد لنا ما هي هذه الأصول بعينها حتى نستطيع أن نوافقه أو نخالفه، ولهذا نذكر الاحتمالين السابقين. فكلامه هنا هو يعني تأييد لما سبق، يقول الثاني يعني الدليل الثاني أنها لو كانت هذه ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، يعني لا يمكن أن ترجع إلى أمر يحكم به العقل ويصدقه العقل، لأن الظن لا يقبل في العقليات. العقليات التي لا يقبل فيها الظن هي القطعيات نفسها، فكأنه يستدل على أنها قطعية بأنها قطعية. فلهذا يعني قد يقال إن ما قاله هنا هو يعني تمسك بالاسم نفسه، باسم أصول، فما دامت أصول وما دامت كليات فلا ينبغي أن نقول إنها ظنية وليست بقطعية. ثم قوله هنا أعني الكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذه أيضا سيأتي لها مزيد بيان وتفصيل، فهي يعني المقاصد العامة في الشريعة هي قد تكون ضرورية وقد تكون حاجية وتحسينية، وسيأتي لها تفصيل في كتاب المقاصد إن شاء الله. فالضروريات مثلا ذكر منها حفظ، ذكروا منها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال والنسل والعقل، وهذه يقولون إنها أمور ضرورية، يعني لا بد من قيامها حتى تستقيم حياة الإنسان ويستمر على يعني تدينه والتزامه بدينه، وسيأتي لها مزيد تفصيل لا حاجة إلى التعليق عليها. طبعا الشيخ عبد الله دراز علق هنا على كلمة الاستقراء وقال: لا يتأتى عادة أن يكون المستنبطون لقاعدة أن الأمر للوجوب مثلا وقفوا على كل أمر صدر من الشارع حتى يتحقق الاستقراء الكلي. قال الاستقراء الكلي، طبعا هو صرف نظره أو ذهب نظره إلى أنه يقصد بأصول الفقه تلك القواعد مثل قاعدة الأمر الوجوب، وقال لو أخذنا قاعدة الأمر الوجوب لا يمكن أن نقول أنهم استقرأوا كل النصوص، لكن المطلوب هنا القطع أي الجزم، ويكفي لذلك الكثرة المستفيضة الأفراد من كل نوع من أنواع الأمر الواردة في مقاصد الشريعة الثلاثة: الضرورية الضروريات والحاجيات والتحسينيات. قال: ومثل هذا كاف في عده استقراء كليا يوجب القطع، لأن ما لم يطلع عليه المستنبط من الأوامر لا يخرج عن كونه فردا من أنواع الأوامر التي اطلعوا عليها، فلا يترتب عليه إخلال بالقاعدة. الأوامر إذا استقرأناها نجدها لا تخرج عن الوجوب والندب، بل لو عملنا إحصائية قد نجد أن الأوامر التي حملت على الندب أكثر، فلهذا لو رفع إلى ما يشمل الأمرين ويقال أن الأمر مفيد للطلب لمقتضى يعني لمطلق الطلب الشامل للوجوب والندب يصل إلى درجة القطع باطمئنان، أما ما نزل عن هذا فإنه سيبقى ضمن الجزئيات الخلافية. وبالنسبة للاستقراء، الاستقراء التام لا وجود له، لا وجود للاستقراء التام، ولو وجد الاستقراء التام ما بقي فرد حتى نستدل به عليه، ما يبقى فرد إذا كنت استقرأت استقراء تام. ولهذا يعني حتى علماء التجريب أو المنهج التجريبي في العصر الحاضر لا يقولون إن المنتج هو الاستقراء التام، وإنما الاستقراء لما يصل إلى درجة الأغلبية تحصل الطمأنينة به وبالاستمرار، إن وجدنا ما ينقضه نتوقف ونبحث له عن سبب تخلفه، إن وجدنا له سببا وإلا جعلناه ناقضا للقاعدة. أما أن نتوقف ولا نعمل به حتى نستقرئ كل الفروع هذا غير ممكن ولا يكون مفيدا، فهو يعني ليس المقصود بالاستقراء التام أن لا يترك فرع. ولهذا تقسيم بعض الأصوليين ويعني اتجاههم بالاستقراء وبغيره من من من من قواعد أصول الفقه إلى المنطق الرياضي الذي فيه 1+1=2 هذا غير منتج، هذا ما يفيد ولن ينتج فقها، فلا بد أن تضم القواعد بعضها إلى بعض وأن تؤخذ على أنها مؤشرات وأنها يمكن أن تخرج عنها بعض الفروع، وليست يعني كلية كالكليات المنطقية التي لا يخرج منها شيء أبدا، بل هي تبقى أغلبية تبقى أغلبية، وما وجد من أنه يعني خرج عنها يبحث له عن تأويل، يبحث له عن سبب وتأويل حتى يرد إلى الجادة وإلى ما عليه أكثر الفروع التي تدخل تحت هذا الأصل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والثالث إنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق. فكذلك هذا باتفاق إذا حددنا ما هي أصول الدين التي لا يدخلها الظنيات ولا يستدل فيها بالظنيات، وهي لا تدخل في الظنيات، وما هي أصول الفقه أيضا التي لا تدخلها الظنيات. يعني كما أن علم أصول الفقه فيه القطعي والظني، كذلك علم أصول الدين الواسع فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني. نعم. قال رحمه الله: فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في المرتبة، فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. يعني أنها يعني هذه الأصول هي التي يحفظ بها الدين، أصول الفقه في الدين، التفقه في الدين، وأصول الدين التي هي أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، هذه الأصول هي التي يعني هي أصل الدين، وهي التي يحصل بالمحافظة عليها حفظ الضروريات، حفظ الضروريات. وأما ما عدا ذلك مما هو داخل أيضا في الدين فهو من فروع الدين، يعني الدين لا ينهدم لو تركت بعض السنن وبعض المستحبات، وإنما ينهدم حينما تترك بعض أركانه وأصوله. هنا يقال إنه يعني اختل التدين ودخل فيه خلل كبير، فهذا هو الذي يعني يريد هنا حينما يقول: لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهو بهذا الكليات المعتبرة في كل ملة هي التي يعني أشار إليها فيما بعد وفيما قبل، بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل والعرض، هذه كليات لا تقوم حياة إلا بها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن، لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال، فإنه ليس بقطعي. نعم. يعني يقول إن لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع. قال: ولذلك، لأن أصول الشريعة قطعية، يعني كأنه يستشهد هنا على ما قاله بأن القاضي ابن الطيب لم يعد من الأصول تفاصيل الكلام في العلل وطرق استنباط العلة، ولا القول كذلك في عكس العلة، يعني هل العلة من شرطها الانعكاس، أن تنعكس بأن يعدم الحكم عند عدمها، أو ليس من شرطها ذلك. هذا يعني من مما يتسع له الخلاف، وهو من الجزئيات. وكذلك يقول: إذا عورضت معارضتها، إذا عورضت العلة، هل تبطل بالمعارض أم تبقى علة مع وجود المعارض واقتصاره على محله؟ كذلك الترجيح بينها، بين العلل وبين غيرها. كذلك يقول: تفاصيل أحكام الأخبار، ما يتعلق بالرواية، ومثل لها ب يعني الخبر المرسل مثلا، هل هو حجة وليس بحجة، أعداد الرواة متى يصل إلى درجة التواتر ومتى يبقى في درجة الآحاد، هذه يقول أمور ليست بقطعية، ولذلك لم يعدها القاضي ابن الطيب من الأصول. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. يقول إن الجويني أدخلها واعتذر عن إدخالها، وقال أدخلناها مع أنها يعني ليست قطعية، أدخلناها لكن وذلك لأنها داخلة بالتبع، داخلة بالتبع وليست بالأصالة، فهي ليست مقصودة بالقصد الأول، فتدخل تبعا فيما دل عليه الدليل القطعي. ثم نعم انتقده المازري. نعم. قال رحمه الله: قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها ولكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر. قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص. قال: ويحسن من أبي المعالي ألا يعدها من الأصول، لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع. نعم. وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه عنه، هذا ما قال. إذن جاء المازري شارح البرهان لإمام الحرمين وقال: عندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول، يعني ما ذكر من قبل من العلل والإرسال وما شابهها، وإن كان ظنيا على طريقة القاضي. يقول: لأن القاضي الأصول عنده هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كلية، هذه القوانين هي قوانين كلية ولكنها لم توضع لذاتها، وإنما ليعرض عليها يعني أمر غير معين لا ينحصر. ما لا ينحصر؟ لما نضع قاعدة عامة أن المرسل كذا، هذا قانون كلي، والصحيح كذا، والمتواتر هو ما رواه كذا، والأحاد ما رواه كذا، يقول هذا قانون كلي فهو قطعي. إذا يعني نعيد عليها نمرر الأحاديث عليه فما كان منها يعني ينطبق عليه يأخذ اسمه، وما لا ينطبق لا يأخذ اسمه، لأن تلك الظنيات يقول قوانين كليات وضعت لا لأنفسها، يعني لا للنظر إليها في حد ذاتها ولتعتقد هي، وإنما ليعرض ليقاس بها، هي وضعت كمقاييس ليقاس عليها ما لا ينحصر. قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص، يعني حين قواعد العموم والخصوص التي ذكرها هو القاضي، طبعا معلوم رأيه في العموم أنه يقول يتوقف فيه، يعني يتوقف فيه على القرائن. أما أبو المعالي قال: يحسن من أبي المعالي أن لا يعدها من الأصول، لأن أبا المعالي يعرف الأصول بأنها الأدلة، والأدلة عنده قطعية، وما ليس بقطعي فهو أمارة وليس بدليل، فالدليل هو القطعي وما عداه يسمى أمارة ولا يسمى دليلا، والأصول عنده هي الأدلة، ومعناه أنها سترجع إلى الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي. هذه الأربعة التي لا جدال فيها، يمكن يلحق بها القياس الجلي الذي لا يعني المنصوص العلة والمتفق عليه. قال: وأما القاضي فلا يحسن منه إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه، هذا ما قال. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، لأنه إن كان مضرونا تطرق يقول أي أصل إن كان، أي أصل أي أصل، أصل من أصول الدين أو أصل من أصول الفقه أو أي أصل، ما دمنا سميناه أصلا لابد أن يكون مقطوعا به، وإلا فهو ليس بأصل، لأن الأصل هو الكلي، والكلي لابد أن يكون مقطوعا به، هكذا يقول. قال رحمه الله: لأنه إن كان مضمونا تطرق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء، والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها. ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أيضا لأنه لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة، وليس كذلك لأننا نقطع بالجواز ويؤيده الوقوع، يعني وقوع تخلف هذا أو وقوع تخلف بعض الجزئيات أو وقوع الجهل فيه بها من كثير من الناس. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعا. وقوع الخطأ فيها ليس من كل العلماء، وإنما من بعض العلماء، وهذا لابد من وضعه القيد، أنه يقع الخطأ فيها، لا يجمعون كلهم يخطئون فيها، وإنما يخطئ فيها البعض ويصيب فيها البعض، ولا يغفلونها جميعا، وإنما يغفلها البعض ويذكرها البعض. ولهذا نحن نجزم أنه ما فاتنا شيء مما نحتاجه في ديننا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مع وجود الخلاف بين المحدثين في التصحيح والتضعيف، نقول ما فات هذا أدركه ذاك، وما فات ذاك أدركه الآخر، وهكذا. فالمراد هنا يعني أن حفظ الدين المقصود به حفظ أصوله، وليس معناه أنه لا ينخرم منه شيء ولا يضيع من جزئياته شيء، وإنما المقصود بقاء أصوله ظاهرة معمولا بها، وأما الجزئيات فإنها قد تتخلف في بلد وتتناسى وتترك زمنا طويلا، ثم يأتي من يجددها ويعود بها ويحييها، وهكذا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا، وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا. هذا على مذهب أبي المعالي. وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها. يعني أن الأدلة ستعرض على هذه القوانين أو هذه القواعد التي هي قواعد لفهم الكتاب والسنة وقواعد للاستدلال، فإذا لم تكن هذا الميزان لم يكن هذا الميزان قطعيا، فكيف تعرض عليه النصوص، وكيف يطمئن إلى نتيجة هذا العرض، لأنك يقول أقمتها. قال رحمه الله: لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة، بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجري على مقتضى تلك القوانين، فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها؟ يعني يقول لا بد، يعني كأنه ينتقد ما قاله المازري سابقا، وقال ليس بصحيح أنها يمكن أن تكون ظنية وتجعل مقاييس للقطعيات وتوزن بها، بحيث أنها يعني قد تترك إذا لم توافقها، فلأجل ذلك لا بد أن تكون قطعية مثلها. القاضي والرازي بعده، القاضي الباقلاني والرازي بعده، يعني يقولون أن أحكام الفقه أيضا قطعية، أحكام الفقه نفسها قطعية، الفروع قطعية، والرازي نص على هذا في المحصور، قال والظن جاء في طريقها لا فيها، يعني الظن في طريقها وليس فيها. فكيف هذا؟ القرافي وقف طويلا عند شرح هذا الكلام ويعني تردد كثيرا، ويبدو أن المصنف هنا يشير إلى شيء من ذلك. يعني لما عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية اعترض عليه بأنه كيف يكون علما وكثيرا من فروع الفقه ظنية، قال لا هي قطعية. كيف قطعية؟ قال العمل بها قطعي، لا يهمك كوننا نقول إنها يغلب على الظن أنها حكم الله، هكذا يقول الفقيه، يغلب على الظن أن حكم الله في هذه المسألة كذا، الإباحة مثلا أو التحريم، يغلب على ظني بعد النظر في الأدلة. قال لكن العمل بها قطعي. كيف قطعي؟ قال لأنهم قد أجمعوا على أن ما غلب عليه ظن المجتهد فهو حكم الله في حقه وحق من قلده ومن أفتاه. ومثلوا هذا مثلا بمن قال إن كان هذا الطائر مثلا غرابا فالحكم كذا مثلا، فامرأته طال، قالوا هذا يرتبط بالواقع الموجود الآن، الطائر يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن لا يكون، فإن تيقنوا أنه كذلك، إن تيقنوا أنه غرابا يقول فيقع الطلاق. فمثل هذا هو العالم يقول يتيقن أن غلبت ظنه أن هذا حكم الله، لأن هذا أمر يجد في نفسه، هذه مقدمة وجدانية في نفسه، يجدها في نفسه، يغلب على ظنه أن هذا حكم. مثل ما تقول أنا أجدني جائعا، لا نقول ما الدليل على ذلك، هذا شيء وجداني. كذلك حينما يقول إنه يغلب على ظنه أن حكم الله في المسألة كذا ويفتي به، يقول إذن يجب العمل به ويصبح العمل به قطعيا، فلا يهم كون الظن جاء في الطريق من جهة أن الحكم يغلب على ظن المجتهد أنه التحريم مثلا أو أنه الإباحة، ولكن العمل على يعني بمقتضى الإجماع على أنه يعمل به. فيقول هي فروع الفقه قطعية، يعني العمل بها قطعي، قطعية بمعنى العمل بها قطعي. كيف يكون قطعيا؟ قال بناء على الإجماع على أن ما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله في حقه وحق من قلده، وغلبة الظن هذه في النفس يشعر بها ويحس بها كما يحس بالألم والجوع. إذن إذا التقت المقدمتان ثبت القطع ووجب العمل. نعم تفضل، بقي أربعة أسطر نقرأها حتى نكون أكملنا المقدمة الأولى. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها. هذا يعني كما قال القاضي، كأنه يرد على يعني على كلام المازل. نعم. فإنها حاكمة على غيرها، فلا بد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين. وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة، وذلك غير صحيح ولو سلم ذلك كله. فالاصطلاح يعني لزم منه أن ما ذكرناه في أول مسألة أن أصول الفقه غير قطعية، ولزم منه الخلل في الكليات واختلال الدين، وهذه كلها لوازم فاسدة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا، وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي تثريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. مبني عندي فما جرى فيها مما ليس بقطعي، فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع اللي معك أي طبعة؟ طبعة مشهور. أي فيها سقط يعني، فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول. لعلنا نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للإشكالات والأسئلة يمكن أن تجمع وترسل للأخ، إما أن يذكر لكم إيميله مثلا وترسل عليه وهو يزودن بها، إن شاء الله ستكون في الدرس القادم، في بداية الدرس القادم نجيب عليها. نعم. الله يا شيخ، ما كنا يعني، أنا الذي معي هي طبعة الشيخ عبد الله دراز، وهي التي قرأناها على مشايخنا، ولهذا أنا حريص عليها. وطبعة الشيخ مشهور حسن هي يفترض أنها تكون أدق الطبعات، لأنه رجع إلى أصول خطية، ولأنه قارنها بطبعات سابقة، لكن ما أستطيع أن أجزم بهذا. إضافة إلى أنها ثقيلة جدا، في يعني 6 مجلدات ضخمة، يعني من الصعب، وأثقلها بكثرة التعليقات والحواشي عليها. فهناك تعليقات للدراز، وتعليقات لخضر، وتعليقات يعني أكثر من عالم من العلماء السابقين، بالإضافة إلى تعليقاته هو، لكنها كلها إن شاء الله فيها فائدة، واللي معها طبعة ما يحتاج يشتري غيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم سيكون درسنا بعد المغرب.